يا مالك الملك أنت الواحد الأحد، أنت المهيمن يا قدوس يا صمد، أنت الذي كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد. يا رب لك في حياة العالمين شؤون، ما كان من أحداثها وما سيكون. أرسلت خير الخلق في فمه الهدى للعالمين مفصل ومبين، أن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا وكل حسابه موزون. يا ربي وكل خلقك كلمة، الكاف كل حروفها والنون. يا ربي إني أنا الإنسان أعرف من أنا، وأرى مكاني منك كيف يكون. يا الله لا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك، ولا خوف إلا منك، ولا رجاء إلا إليك، ولا توكل إلا عليك. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. وأصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله سيدنا المصطفى حبيب الله ومصطفى. هيا بنا أيها السادة لنعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. يتفضل مشكورا سائلين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مشايخ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الله وفق الله إن شاء الله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله الله الله الله الله الله حليل. جل جلال الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. نعم يا رب. نعم يا رب. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله الله الله الله الله الله. ربنا يعافينا من النار وعذاب النار يا رب. الله الشيخ حسن. سلم الله للشيخ حسن. سالي في مولانا. سالي. الله يفضل مولانا الله يفتح عليك. سلم يا مولانا جوه. وإذا للكافرين وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعدنا يا رب يا رب كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. الله الله الله الله. أن لهم جنات كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق ولهم فيها أزواج مطهرة. الله أكبر. الله الله الله الله. ولهم فيها الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون أولئك هم الخاسرون نعم يا مولانا كيف تكفرون بالله كيف تدعون لله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. جل جلال الله إليه المرجع والمآب والمصير. الله أكبر. الله يرضى عليك. حالك يا رب شوف العارف. كيف تتقون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم كيف تكفرون بالله لا إله إلا الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم هو المحيي والمميت والله ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا رب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ونحن نسبح بحمد ونقدس لك قال إني أعلم من يمكن فيها قلت صادقا محمد ضيف تعالي الله يا مولانا هذا كلام قالوا سبحانك العليم الحكيم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا لما تيسر من آيات الله البينات، وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي، نبت بيت القراء الأجلاء بطاروت شرقية. نقلناها لحضراتكم من هذا السراج العظيم، دارة الحاج سامي محروس الصغير، والهندسة الكهربائية والإذاعية إدارة إبراهيم الفار وأخيه بشير. شكر الله لحضراتكم جميعا كل من شرفنا بواجب العزاء وراحلك الكريم محمد ابو طالب ومشاركا لكل عائلات الاشكر ومثلثا سيد اللواء نادر بيك الاشكر والسيد العمدة وكل العاملة. شكر الله لكم جميعا وندعوه الا يريكم مكروها ابدا.